ومن هذه الأمور. كثيرا ما يقع النزاع في مسائل الحضانة من باب رغبة أحد الزوجين الإناث بالآخر، تجده لا يرغب في حضانة الطفل لكنه يطالب بحضانة ليضر بأمه. ولذا رتب الشارع أصحاب الحقوق في الحضانة، وقدم أولا الأم لديها من الشفقة ما ليس لدى غيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وهذا هو قول جماهير، هذا قول الصحابة لا يعلم فيه مخالف. لو امتنعت الأم عن الحضانة إلا بأجرة المثل وجب دفع أجرة المثل، ولو كان هناك متبرع، لأن الأم في الحضانة أشفق على أبنائها من سواهم. هذه هي المرتبة الأولى، مرتبة الأم. ثم تأتي بعد ذلك أمهات الأم، لأنها تدري بأنهن يدرين بالنساء، وقدمن على من يدري بالرجال، لأن الجدات من الأم في منزلة الأم. الرتبة الثالثة رتبة الأب، لأنه أخر للمولود، ولأنه لو احتاج إلى من يقوم بمصالح ماله لكان الأب مقدما. ثم بعد ذلك أمهات الأب، ثم بعد الأب وأمهاته يكون الجد، الرتبة الخامسة. الجد يعني من طريق الأب، يعني يأخذ حكم الأب. المرتبة السادسة أمهات الجد، القربة بالقربة. المرتبة السابعة الأخت الشقيقة، الأخت لأبوي لأنها أقرب. المرتبة الثامنة الأخت لأب أو الأخت اليوم. الأخت اليوم، لماذا قدمنا الأخت اليوم؟ لأنها تدري بأنثى، وباب الحضانة مبني على هذا الأمر. ثم الأخت لأب لأنها تقوم مقام الشقيقة، وهي آخر الأمهات الأخوات منزلة. ثم بعد ذلك المرتبة العاشرة الخالة لأبوي، لأنها تدري به الذكر والأنثى. ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة في منزلة الأم. ولوجود هذا الحديث رأى طائفة تقديم الخالة على الأخوات. بعد الخالة العمات كذلك، أي العمة الشقيقة، ثم العمة لأم، ثم العمة لأب، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، لأنهم يتسلسلون هكذا بالتقريب. ثم بعد ذلك بناته الإخوة وبنات الأخوات، فإن لم يكن فبنات أعمامه وعماته، قدمنا بناته. ثم بعد ذلك لباقي العصبة، يعني الحق الحضانة بعد فقد هؤلاء جميعا وتنازلهم من حقهم في الحضانة، ننتقل إلى العصبة الأقرب الأقرب. مبنى الحضانة على الولاية من جهة، وعلى رعاية حق المحظور من جهة أخرى، وعلى درجة القرابة من جهة ثالثة. قال في الشرح في حديث ابن حمزة لما طلب بها علي وجعفر وزيد، فدل هذا على أن لهم استحقاقا في الحضانة. ينبغي أيضا أن يلاحظ أن الحضانة مبنية على رعاية حق المحظور على الصحيح، ليست لرعاية حق الحاضر. وذكر المؤلف ما يمنع من الحضانة، وأول ذلك من فيه رق، فالمملوك أو من فيه جزء من الملك فإنه حينئذ لا حق له في الحضانة، لأن الحضانة ولاية، لأن المملوك مشغول بمنافع سيده. قال ولا فاسق، لماذا؟ لأن الحضانة مبنية على عدل أمانة، فاسق لا يؤمن منه، لأن الفاسق إذا حضن الصغير فإن الصغير سيتبعه ويتأثر به. الصفة الثالثة الكفر، فمن كان كافرا لم يحضن المسلم، وذلك لأنه لا يؤمن جانبه وقد يؤثر على الصغير. الصفة الرابعة الزواج بالنسبة للمرأة، إذا كانت الأم قد تزوجت برجل أجنبي فحينئذ ليس لها الحق في حضانة أبنائها من الزوج السابق، إلا إذا قول هنا بأجنبي أي ليس بينه وبين المحبون قرابة. لو كان بينه وبين المرأة قرابة لكن ليس بينه وبين الصغير قرابة، لا يدخل معنا في كلامنا هنا. هنا مسألة وهي إذا زال المانع، كان عنده مانع من الموانع الأربعة السابقة فزال، حينئذ يثبت له الحكم يكون أولى. وهكذا لو أسقط الأحق حقه فانتقلت الحضانة إلى من بعده، بعد سنة طالب بالحضانة، حينئذ نقول يرجع الحق لي الناظر السابق. قال إذا أراد أحد الأبوين السفر ويرجع، هذا السفر ليس بدائم، من الأحق به أمه أو أبوه؟ يقول المؤلف فالمقيم أحق بالحضانة، لماذا؟ لأن الأسفار تترك المسافرين وتسق بهم. لما قال هنا وإن أراد أحد الأبوين للسفر ويرجع في المقيم أحق بالحضانة، هذه الصورة الأولى، هذا السفر المؤقت، من الأحق بالحضانة فيه الأم. حالة الثانية إذا كان السفر بعيدا، لكنه إذا كان السفر ليس مؤقتا وإنما للسكنة، لكنه في مكان قريب، حينئذ الأب أحق، خشية من ضياع عند أمه. هذا إذا كان السفر بعيدا. إذا المسألة الأولى بالسفر البعيد من هو لحق بالحضانة؟ لا الأب. إذا كان السفر مؤقتا فالمقيم أحق. إذا كان السفر للسكنة والإقامة كان السفر بعيدا مسافة قصر حق الحضانة يقول الأب. ما إذا كان السفر للسكنة وهو مسافة دون القصر فما الحكم؟ قال في المذهب فالأم أحق بهذا المفهوم. لماذا؟ لأنها أتم شفقة، ولأنه حينئذ يمكن أباه من رعايته ومتابعته. نعيد مرة أخرى، حط لنا جدول. المسألة الأولى السفر المؤقت، من الأحق بالحضانة؟ المقيم. المسألة الثانية السفر الدائم، وهذا على نوعين، سفر لمسافة بعيدة مسافة قصر فأكثر يكون الأب أحق به. ثاني إذا كانت السفر أقل، سفر دائم دون مسافة القصر، حينئذ تكون الأم أحق. لماذا؟ لأنها أكثر شفقة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الأسنان التي تكون فيها الحضانة. عندنا المرحلة الأولى من الولادة إلى التمييز، مدادنا التمييز بلوغ 6 سنوات، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الأولى تكون الحضانة للأم سواء كان المحضون ذكرا أو أنثى. المرحلة الثانية ما بين سن التمييز إلى سن البلوغ، ما بين التمييز والبلوغ ننظر هل هو ذكر أو أنثى. فإن كان ذكرا فإنه يخير، هذا مذهب أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، ولأنه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، يعني الكبد، وتمكن الآن من نفعي وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيهما شئت خيره. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه أبو داود والنسائي. طيب لو قدر أنه في هذا الحال اختار أباه لأنه يكون عنده في الليل والنهار، نقول في النهار عند أبيه والليل عند أمه، وفي هذه الحال لا يمنع من زيارة أمه ولا تمنع هي من زيارته. الحالة الثانية أن يختار أمه، حينئذ يكون عند الأم في الليل ويكون في النهار عند أبيه، نجي أن يتعلم منه ويتأدب. ثم إن النهار هو وقت بيع وشراء وحركة، فناسب أن لا يبقى في البيت وتضيع عليه مثل هذه المنافع. هذا الكلام في من ذكر ما بين التمييز إلى البلوغ. هناك طائفة قالوا بأنه كل يوم، طائفة قالوا بأبي. الصواب أنه يخير المميز، أما الأنثى ما بين سن التمييز إلى سن البلوغ حكمها تكون عند أبيها إلى أن تتزوج. يعممون هذا الحكم حتى ما بعد عقد النكاح. بعض أهل العلم قال بأنها تخير، وبعضهم قال بأنها تكون عند الأم. هذا القول الأول أرجح الأقوال في هذه المسألة. قال المؤلف: ويمنعها أي الأب ومن يقوم مقامه من الانفراد. هذه في حضانة من؟ لا، إيش؟ المميزة الأنثى، المميزة ثم ما تخلط حالها في البيت. ولا تمنع الأم من زيارته متى أرادت أن تزور، لأن يقررون أنها تكون عند الأب. ولا تمنع الأم من زيارتها، ولا تمنع هي من زيارة أمها إذا لم يكن هناك فساد أو مظنة فساد. يبقى عندنا البالغة الأنثى، في المذهب أنها تبقى مع أبيها. هنا طائفة قالوا ننظر إلى الأحظ لها. قال المؤلف: والمجنون ولو أنثى يكون عند أمه، إن يحتاج إلى من يخدمه. خير الناس في هذا الأم. قال: ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ولا يصلحه. إذا قبل أن نذكر هذه المسألة، عندنا البنت من الولادة إلى 7 حكمها مع أمها، ومن التمييز إلى البلوغ الذكر يخير، المذهب يقولون إيش؟ مع أبيها. بعد البلوغ تكون، المذهب على أنها تكون مع أبيها. إذا عندنا نعيد مرة أخرى، الصبي المولود يكون عند أمه إلى سن 7، من التمييز إلى البلوغ يخير، بعد البلوغ يقيم حيث شاء، يقيم حيث شاء. أما بالنسبة للأنثى فمن الولادة إلى التمييز إيش؟ سامي عند الأم، ما بعد التمييز إلى البلوغ مع أبي، بعد البلوغ إلى الزواج أيضا مع أبيها. قال: ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلح. إذا كان الحاضن لا يهتم بالمحظون ولا يقوم بشؤونه، فبالتالي نقول هذا وجوده كعدم، وجوده كعدمه. وبالتالي لا يكون حاضنا. هذا غالب الأشهر مسائل الحضانة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، ويجعلنا وإياكم من ذات المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله عليكم. ضابط الحضانة، ضابط الحضانة والمعنى الحضانة التقطيع، هنا مسألتان. ها هل الحضانة حق للحاضن ولا للمحضون؟ الصواب أن حق للمحضون، حاضن فائته نادرة. حق به إيه، كون حق به لا يمتنع أن تكون حضانة مصلحة. إن سلم رأى أن أم الأم مصلحة، أعظم مصلحة هذا الابن من الأجنبي. إذا الشيخ لو امتنعت إلا بفكرة تلزم بهذا ولو لم يكن بغيره ولو كان بغيره صعب. قالت لن أرضعه إلا بأجرة، قدم عن هذه أو قالت لن أحضنه إلا بأجرة، لم يستطيع إلزامه، لأن هذا عقد النكاح ما نص عليه. هذا الشيخ الآن هو حق عليه، حق لهذا المحضون. من جاب كلمة عليه؟ حق لها ليس عليه، حق ليش لها. بالتالي لو أرادت تتنازل خذلها تتنازل، أنه ليس حقا عليه. المقصود أصالة من الحضانة رعاية حق المحبوب، بالتالي ليست الحضانة من أجل الحاضن. واضح؟ عندنا أحقية وعندنا حق، أثبت لا تتشبه بينها. فأحقية الشيء لا تعني أنه حقية الشيء بالشيء لا تعني أنه الشخص أنه أولى به من غيره. أو حقية الشخص بالشيء أي أنه أولى به من غيره. لا، حقية الشخص من غيره معناه أنه إيش يقدر، ولا يعني أنه له من حقه له. فقهاء يقولون ايش؟ لا يفعل كبيرة ولا يسأل على صغيرة، فعله من يراعي حق المحبوب. دوايان عمل المسلمين على غيرها على ايش؟ يعني هل ثبت انه نزع حضانة من شخص بفسقه ودفعت الى غيره؟ هو في الأرض يعني انتهى، بس غزل تنزع، نجد صور تنزع. هو الإشكالية في الفسق الذي يتأثر من الصغير، يتأثر من الصغير. إما فسق يسلط هذا الولي الحاضن على الصغير، هذا إيش؟ فسق مانع. ومثله لو كان يفسق أمام فيبتدي به فيتضرر به. هذه مهمة القاضي، تأكد أن ميلان الولد ليس بأمر عارض، يمكن يعيد الاختيار كل ستة أشهر كل سنة. نسأل الله جل وعلا عن السؤال. تحرض المرأة المحجون على أبيه أو على جده إذا كان أبوه. طيب، هل تزع الحضانة؟ ثبت هذا، فإذا ثبت نزع الحضانة. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا إياكم من ذات المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله أخواني.